بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أمس في كتاب السير إلى الباب الثامن، وهو باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهم ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إنهم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، وإنهم أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، وليس لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا بذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ثم اقض فيهم بما شئت. قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله عليه الصلاة والسلام. هذا حديث بريدة المشهور، وهو يعتبر أصل في طريقة قتال المشركين. قال عليه الصلاة والسلام: وكان إذا أمر الرجل على سرية وصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، في الرواية الأخرى يوصي الأمير في خاصة نفسه بتقوى الله، ويوصيهم جميع الجيش بتقوى الله، وأنهم إنما ينصرون على عدوهم بهذا. ثم قال: ادعوهم إلى إحدى ثلاث خلال. وقول عدوكم المشركين دل على الاسم الظاهر، وأن هذا اسمهم الظاهر، سواء كانوا جهال وغير جهال، ما لهم اسم إلا هذا أنهم مشركين، واليوم ينازعون حتى في الاسم الظاهر ويقولون لا ليسوا مشركين، هم مشركين، هذا فعلهم، جعلوا مع الله إلها آخر. قال: أي واحد من الخصال أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الأولى ادعوهم إلى الإسلام، وهذا هو أساس القتال، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله، تكون كلمة الله العليا. ادعوهم إلى الإسلام، نحن لا نريد السيف ولا نريد القتال، ولكن الفتنة شد من القتل، الأصل عندنا الإسلام فقط، السيف إنما هو وسيلة وليس غاية. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، هذا هو الغاية، انتهت. ثم عاد في عرض آخر داخل هذا، إذا أسلموا خيرهم بين أمرين: الأمر الأفضل أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذه الهجرة الصغرى، لأن الحكم سيكون لله ورسوله، أن يتحولوا إلى دار المهاجرين إلى المدينة، يحضرون العلم والخير ويجاهدون مع المسلمين ويهاجرون، وأخبرهم أنهم فعلوا ذلك لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، سواء بسواء لهم الحقوق كاملة. فإن أبوا وقالوا لا نجلس في أراضينا وفي قبائلنا، فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله، هذا هو ضابط دار الإسلام. ضابط دار الإسلام هي الدار التي يجري على أهلها حكم الله الذي يجري على المسلمين، فإن كان لا يجري عليهم حكم الله فليس دار إسلام، وإن كان أهلها أو شعبها فيهم إسلام لكنها ليست دار إسلام. قال: يجري عليهم حكم الله وهم في أعرابهم وفي بواديهم، هذا معنى أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا معنى أن يكون الدين كله لله. فحكم الله جار عليهم في الحدود وفي الصلاة وفي غيرها، ولكن ليس لهم من الفيء والغنيمة شيء. إذا جاء الفيء والغنائم، الغنيمة لمن شاهد الواقعة، والفيء كما قسم الله في سورة الحشر، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا أن يجاهدوا. هذا ما يتعلق بالخيار الأول، أنهم لو أسلموا سواء هاجروا أو بقوا، فإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام فأعرض عليهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه مختلف فيها بينها العلم. في المشهور عند الإمام أحمد أن الجزية للكتاب خاصة، وأن العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، لأن الكتاب يرجع إلى وحي كان عنده وإن كان محرف. فإذا كان مواطن ويدفع الجزية ويشوف وش عند المسلمين ويقرأ كتابهم يرجع لخير. أما الوثني ما يرجع إلى شيء. الوثني كما قال عز وجل في سورة الفتح: قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ما في إلا القتال أو الإسلام، تقاتلونهم أو يسلمون. ومن العلماء، وهو مشهور مذهب مالك، أن تقبل الجزية من الكتاب وغيره، وأن القيد الذي في سورة التوبة أن خرج مخرج الغالب. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فالإمام أحمد يقول القيد هذا قيد معمول به: من الذين أوتوا الكتاب، تخصيص. والذين خالفوه قالوا لا، من الذين أوتوا الكتاب يعني خرج مخرج الغالب، لأن التوبة نزلت في آخر ما نزل من القرآن، وقد أسلمت العرب، وكان اللي في وجوههم أهل الكتاب. والمجوس تؤخذ منهم الجزية لأن لهم شبهة كتاب، كان عندهم كتاب فرفع، حديث عبد الرحمن بن عوف. فالمراد أن الجزية مختلف فيها بين العلماء، وبعضهم يقسمها تقسيم آخر يقول تؤخذ من العجم ولا تؤخذ من العرب مطلقا، حتى كتابي العرب ما تؤخذ منه. ويذكرون قصة تغلب واحتجاجهم. تغلب نصارى عرب احتجوا وقالوا ما ندفع الجزية كالعجم، ولكن خذوا منا الزكاة وضعفها مثل ما تأخذون من العرب الآخرين، يعني فيهم أنا فهن يدفعوا الجزية. ولهم قصة مع عمر ومع علي بالنسبة لتغلب. فبعضهم يجعل التقسيم عرب وعجم، العجم مطلقا يدفعون الجزية، يعني يقرون على ما هم عليه، وأما العرب فلا، والله أعلم. والأظهر أن القيد معمول به: من الذين أوتوا الكتاب. والمسألة تحتاج أيضا إلى رسوخ أكثر فيها، في جمع الأدلة فيها. لكن هذا الحديث ما بين إلا أن يكون الراوي اختصر فيه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى، أو سمعه لما أوصى أناس أرسلهم إلى الكتاب. الثالث: إن رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية استعن بالله وقاتلهم. وهنا قد أديت الذي عليك، استعن بالله وقاتلهم. ولكن الدعوة قبل القتال هل هي واجبة؟ يعني هل لابد أن نمكث بساحتهم 3 أيام؟ لأن الحديث هذا مختصر، هو يقول إذا نزلت بساحة قوم مشركين فامكث في ساحتهم 3 أيام، كل يوم تدعوهم الإسلام أو الجزية. فهل الدعوة الآن واجبة أنك ما تقاتل مشركا حتى تدعوه؟ ولا هذا كان في أول أمر لما كان الإسلام غريب، وكان ما يدرون وش عندنا، ويظنون أن أهل ملك ولا أهل سلطان ولا أهل دنيا. وأما الآن فلا يلزم الدعوة، وهذا هو الظاهر، وهذا هو قول أكثر العلماء. وذكر أبو عبيد هذا في كتاب الأموال، وذكر الإمام مالك نفسه، وذكر الشافعي في الأم، أن الدعوة الآن ما تجب، ليست واجب الآن لنا أن نغير على المشركين ونقاتلهم. لماذا؟ وحتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدم الوجوب، أنه كان يبيت بعض المشركين، يبيتهم في الليل وهم غارون. أن الناس عرفوا الآن ماذا عندنا، ما عندنا إلا الدعوة للتوحيد، ما يلزمنا أن كل مرة نكرر عليهم، لو كررنا أحسن وأطيب للنفوس، حتى تطيب نفوسنا بقتالهم، يمكن لعلهم يسلمون، لعلهم كذا، أو أطيب للنفس. لكن ما يلزمنا أن كل مرة ندعوهم، هم يعلمون ماذا أتينا لنخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا والآخرة إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا دعوتنا كما قال الصحابي. ثم نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة في التوحيد، إذا حاصرت أناس وقالوا ننزل على ذمة الله وذمة نبيه فلا تقبل، ولكن قل تنزلون على ذمتي أنا وفي وجهي أنا القائد وفي وجه أبي وفي وجه أصحابي في ذمتنا. ليه؟ قال إنكم أن تخفروا ذمة الله وذمة أن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون من أن تنزلوهم على ذمة الله ثم تخفروهم، والإخفار يعني الغدر أو نقض العهد أو غيره. فهذا التقطها اللماح الشيخ محمد رحمه الله، سبحان الله كذا يمر على جميع الأحاديث ويلمح منها ما له علاقة بالتوحيد، حتى الأشياء اللي ما كنت وقعها وضع هذه في كتاب التوحيد. ليه؟ هذا في تعظيم المصطفى جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم، في تعظيم المصطفى جناب الله عز وجل. لا تنزلهم على ذمة الله ولا ذمة رسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو حصل زود ولا نقص من اللي يحصل من الناس ما يكون ذمة الله وذمة رسوله مسها شيء، والتوحيد ما يكون إلا بالتعظيم، تعظيم الإجلال. لكن ذمتك أنت وذمة أصحابك، إن جاء زود ولا نقص له فيك أنت وفي أصحابك. كذلك لو قالوا، لو حاصرتهم قالوا ننزل على حكم الله، قل لا، تنزلون على حكمي وحكم أصحابي، ونحن إن شاء الله نعدل فيكم، نجتهد أن نصيب حكم الله، لكن قد نصيب وقد لا نصيب، قد نصيب وقد لا نصيب، فأنت ما تدري، يقول أتصيب حكم الله أو لا. وكونك تقول أنزلكم على حكم الله ثم لا تصيب حكم الله، هذا فيه أيضا نقص في جناب التوحيد. من اللي مثل سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ نزلوا أهل الحصن على حكم سعد، فلما حكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت فيهم حكم الملك من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات، أصاب حكم الملك تماما. من اللي مثل سعد يوفق مثل هذا التوفيق؟ لكن أنت قد ما تصيب حكم الملك جل وعلا. وهذا يدل على أن الله عز وجل الحق عنده واحد، ولكن من اللي يصيبه؟ لكن في بعض المسائل حتى لو أخطأت فأنت مأجور، والحق مغيب عنك، كل ما يكون أكثر خفاء كل ما يكون العذر أوسع. وأما المسائل الواضحة لابد أن تصيب فيها حكم الله، والحديث هذا مليء بالفوائد سبحان الله، فيه خير كثير هذا الحديث اللي بيتدبره. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم، قال عبد الله سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح يعني هذا الحديث. نعم، سفيان ما سمع هذا الحديث من ابن أبي نجيح، هو أكثر ما يقاتل عليه الصلاة والسلام يدعو، لكن أحيانا يبيت. نعم. باب الإغارة على العدو. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الفجر، وكان يستمع، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا يدل على الإسلام الظاهر، أن المطلوب منهم الإسلام الظاهر وليس التنقيب عما في قلوبهم وبطونهم. كان عليه الصلاة والسلام يكون قريبا من القوم اللي يريدهم، السرية التي خرجت، فإن سمع أذانا كف عنهم، ثم إذا أصبح رأى ما عنده. لكن الأذان يعتبر حصانة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كما أن الشهادتين حصانة للفرد، الأذان حصانة للقرية أو للقبيلة. وإذا كان ما سمع الأذان أغار عليه، فهذا يدل على قبول الإسلام الظاهر، وأن من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم. نعم. باب في القتال على قول لا إله إلا الله. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أوس بن أبي أوس الثقفي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال وكنت في أسفل القبة ليس فيها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم نائم، إذ أتاه رجل فساره فقال اذهب فاقتله، ثم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال شعبة وأشك محمدا رسول الله؟ قال بلى. قال إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ف فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال: وهو الذي قتل أبا مسعود. قال: وما مات حتى قتل خير إنسان بالطائف. يقول أوس بن أوس الثقفي، يقول هذا الرجل نفسه قتل له رجل هو من خير إنسان في الطائف، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لعله قتل قبل ما استفتي هذه، أو أنه تحتاج إلى رجوع إلى قصة أبي مسعود هذه، ربما أنها عند ابن إسحاق وغيره. هذا أيضا الإسلام الظاهر، جاء يقول أريد أن أقتله، قال يشهد لا إله إلا الله، يعني أظهرها وما أظهر نواقضها، يشهد يعني يشهد بعلم، لا من شاهد بالحق وهم يعلمون. هل هو أظهرها وما أظهر لها ناقض؟ خلاص هذه حصانة، حتى للمنافق اتخذوا أيمانهم جنة. قال إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، سواء قالوها بألسنتهم وقلوبهم وهو المسلم المؤمن، أو قالها بلسانه دون قلبه وهو المسلم المنافق، لكنها جنة وحصانة، إذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، ومن حقها أن ينقضوها، ينقضوا الشهادة بشرك أو بالامتناع من الزكاة أو بترك الصلاة، هذا من حقه. ولذلك احتج الصديق على الفاروق بهذه الكلمة، وكما ذكرنا أن العالم ما يحتاج إلى دليل جديد، يحتج بنفس دليلك. لما احتج عليه عمر بهذا الحديث قال: وش قال في الحديث؟ إلا بحقه، وإن الزكاة من حقه والصلاة من حقه، فكيف باليظهر ناقضها؟ اليوم يقولون من شهد الكلمة خلاص حصانة له مطلق، لا، إلا بحقها، إذا أظهر الناقض أفسدها، مثل يتوضأ وأحدث، لابد أن يتوضأ ويمسك وضوءه حتى تنفع، حتى ينفع الوضوء، كذلك الشهادتين لابد أن يشهد ويمسكها ما ينقضها. نعم. باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله. أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله إلا إحدى ثلاثة نفر، عندكم أحد، إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. كذلك هذا أيضا ذاك في القرى والقبائل، وهذا في الأفراد، ما يحل دم رجل يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: إما أن يكون قصاص نفس بنفس، وإما أن يكون حل عليه الرجم، وإما أن يكون ترك دينه وفارق الجماعة كتارك الصلاة يقتل، والمرتد يقتل، والبغاة يقتلون، والخوارج يقتلون، هذولا تركوا الدين وفارقوا الجماعة، وإن كان الشهادة باقية فيهم مثل الخوارج مثل البغاة، لكنهم تركوا الدين أي فارقوا الجماعة، وبعضهم ارتد مثل تارك الصلاة يقتل. نعم. باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري وكانت الأنصار تفقهه، قال حدثنا أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش الأمراء قال: فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فأمر فنودي: الصلاة جامعة. كانت الأنصار تفقهه، يعني ترى أنه فقيه، ترى أن عبد الله بن رباح فقيه وأنه عالم، ويحدث عن الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش الأمراء. ما هو جيش الأمراء؟ في مؤتة، في مؤتة عليكم السلام ورحمة الله، قال أميركم زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواح، قال: فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، قاتلوا وحصل اللي حصل وانسحبوا، قال: ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ليخبره بخبرهم لما أصيبوا، فأمر فنودي: الصلاة جامعة. فلما اجتمعوا قال: إن إخوانكم حصل لهم كذا، وأن قاتل زيد فأصيب، ثم قاتل جعفر فأصيب، ثم قاتل عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد رضي الله عنه عن غير إمرة، يعني ما كان مع التأمير الأول، لكن اصطلح عليه المسلمون وأثنى على خالد خيرا، ثم نزل وذهب إلى بيت جعفر. فالمراد إذا كان أمر طارئ يكون النداء هكذا: الصلاة جامعة. إذا كان أمر طارئ مثل كسوف يكون الصلاة جامعة. نعم. باب المستشار مؤتمن. أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، إذا أحد استشارك، أو خاصة في الجيش، خاصة في الجيش وفي الحرب، هذا أعظم الأمانة، لأن بعض الناس يمكنهم ما أخذوا كلامه ولا صار في نفسه حسكة ثم يغش الجيش، يغشهم لحظ نفسه، يقول لا من هنا ولا الرأي من هنا، هو ما صدق، هذا أعوذ بالله أعظم غدرة. المستشار مؤتمن، إذا أحد استشارك فهي أمانة تؤديها أو تعتذر، لكن هي أمانة. نعم. باب في الحرب خدعة. أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. نعم، وفيه حديث الحرب خدعة أو خدعة، لكن في فرق بين الخدعة والغدرة. الحرب ليست غدرة وليست فجرة، وهذا ما ينصرون، لكنها خدعة. الغدر لا يجوز، وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لكن الخدعة لا بأس بها، التورية والتكتيك هذا لا بأس به، إنه يريد الشمال ويقول أريد الجنوب حتى يعني حتى العيون ما يأخذون عليه، أو مثلا في أثناء المعركة يوريهم أنه انسحب حتى يخرجوا من حصونهم أو من جبالهم، ثم إذا خرجوا في البيداء كر عليه مرة أخرى، هذه خدعة. وأمثال اللي حصل من المسلمين في حروبهم، فمعنى الخدعة يعني أنه يوري خطط عسكرية لكنها ما فيها غدر ولا خيانة، هذا لا بأس به. نعم، حتى مع جهاد المنافقين جهاد المبتدعة الحرب خدعة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن أبي عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة، فكان شعارنا مع خالد بن الوليد أمت يعني اقتل. نعم، هذا الشعار، الشعار معناه الآن في لغة العسكر الآن الشفرة العسكرية، يكون في شفرة بين الجيش بحيث أنهم ما يختلطون بغيرهم، يعطونهم كلمة سر، فمرة يا منصور ومرة أمت ومرة أيضا من شعاراتهم لا فيه شعارات حاميم لا ينصرون وأمثاله، يعطيهم كلمة تعتبر كلمة سر، بحيث أنه إذا اختلط الجيش مع الجيش بعضهم يعرف بعض بهذه الكلمة، هذا الشعار، وسمي شعار كأنه الثوب اللي يلي الجسم أو كأنه شيء خاص. وأما السلب سيأتي إن شاء الله في الغنائم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه. حدثنا حجاج بن منهال وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فكنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجر، فذكر القصة ثم أخذ كفا من تراب قال فحدثني الذي هو أقرب إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال شاهت الوجوه فهزم الله المشركين. قال يعلى فحدثني أبناؤهم أن آباءهم قالوا فما بقي منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا. نعم، هذه في يوم حنين، إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ولا كثير من الجيش مدبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ولا ولا تزلزل مكانه، فكان فيما بعد لما ذهب الاختبار هذا وناداهم أخذ كفا من تراب ورمى به في وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه، وفي هذا دعوة عليهم، وهذا لا بأس به، بخلاف التقبيح، تقبيح الوجه لا يجوز، تقبيح الوجه لا يجوز، أن تقول قبحك الله وقبح الله وجهك، لأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ولا يجوز تقبيح الوجه، أن تقول ما قبح الوجه وقبح الله الوجه، هذا يختلف، لكن شاهدت الوجوه دعوة عليهم أن الله يسود وجوههم، لأنهم يقاتلون التوحيد وأهله، بل يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، فدعا عليهم، فما بقي أحد من المشركين إلا دخل التراب في عينه وفمه كما أخبرهم أبناهم وأبناهم أخبروا الصحابة. نعم. باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في مجلس بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. قال فبايعناه على ذلك. نعم. هذه البيعة اللي بايعوها تسمى بيعة النساء لأنها موجودة في سورة الممتحنة يا أيها النبي قل لي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعه العامة هذه ما في شرك ما في سرقة ما في قتل ما في زينة ما في بهتان وما تعصون في معروف. ثم ذكر ثلاث احتمالات: من وفى فله أجره، ومن أصاب شيء فستره الله فأمره إلى الله، ومن أصاب شيء فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة. تبايعون على هذا، على الخيارات هذه وعلى؟ قالوا نعم فبايعوا. هذه البيعة العامة. نعم. وفي بيعة خاصة. باب في بيعته ألا يفر. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. يقول جابر وما سلم فيقول بايعناه على الموت ويكلها سوء قريبا باع سلمة يقول بايعت ثلاث مرات بايعناه على الموت بمعنى أن نصبر حتى نموت نقتل. وجابر يقول بايعناه أن ما نفر أبدا وهي نفسها مؤداها واحد أنه ما يفر ولو قتل. وهذه بيعة عظيمة نوه الله بها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهي بيعة عظيمة بيعة الرضوان، وأصبح أهل بيعة الرضوان لهم شأن بعد البدريين رضي الله عنهم، ونفلهم خيبر خاصة لهم وكانوا 1400 رجل رضي الله عنهم أجمعين. هذه بيعة خاصة. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن عثمان، وبايع سلمة ثلاث مرات في أول الأمر وفي أوسطه وفي آخره لأن سلمة غناه عظيم في الجيش. نعم. باب في حفر الخندق. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب وقد وار التراب بياض إبطيه وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام. والفتنة الشرك، الفتنة الشرك. إن أرادوا فتنة أبينا، إن أرادوا أن يردونا للشرك أبينا، ما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا. ففيها أيضا هذا خدعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب يستخدم كل الأسباب، ظاهر بين درعين وحفر الخندق وأخذ المنجنيق وفعل كل الأسباب، وأعظم الأسباب التوكل على الله. لكن بعض الناس يظنون فقط بمجرد التوكل أنه لا، الأسباب والخندق كما قالت قريش لما رأوه قالوا هذه خدعة ما تعرفها العرب، العرب ما تعرف هذا، لكنها استوردت من طرق العجم واللي اقترحها سلمان رضي الله عنه. فرأوا فإذا المدينة حصينة كما قال عليه الصلاة والسلام في الرؤيا رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، المدينة من هنا حرة ومن هنا حرة، ومن يعني لو تشوف وضع العسكري ممتاز، لكن فيه فقط جانب كان ممكن يدخلون منه من جهة أحد الآن من جهة جبل سلع، وفيه خلفهم حصون لبني قريظة. فقريظة كان في عهد موثق وهم اللي في الخلف، والأمام فيه منطقة الآن موجودة من جبل سلع الآن عنده مسجد كبير وعنده المساجد السبعة هذا يسمونها إلى جبل آخر. هذا قال سلمان لو حفرنا هذا خندق ما تقتحم الخيل، قعدنا في درع حصينة لأنهم جمعوا لهم كما قال تعالى جاؤكم من فوقكم من جهة نجد ومن أسفل منكم من جهة تهامة زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، جمعوا لهم 10,000 يريدون أن يستأصلوهم بالكلية إذا أرادوا فتنة أبينا. فسبحان الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا خير، لكن يحتاج إلى جهد، وهم في أيام برد وخوف ورعب وجوع، يحتاج إلى جهد أنك تحفر لك خندق طويل، تراه يعني طولها أكثر من كيلو، ولازم يصير عميق ولازم يصير عريض حتى ما تقتحم الخيل، يحتاج إلى جهد كبير من الرجال أن يحفروا معه. اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في تلك الأيام اللي سمعوا أن العرب قد جمعت لهم عن قوس واحد، اجتهدوا اجتهاد عظيم، كانوا يحفرون كلهم، كل واحد ما أخذ مجموعة وقطعة من الأرض ويحفرون فيه لما خططوه. وهذا سبحان الله نفع الله بنفع عظيم، لولا طعنة القريضة من الخلف كان ينظرون فيهم ولا يستطيعون الوصول إليه. اللي منهم مثل عمرو بن ود أتى بخيله من بعيد وجاء بسرعة هائلة، استطاع أن يقتحم وقاتله علي رضي الله عنه. الباقين ما يستطيعون، ينظرون فيهم ولا، قالوا هذه خطة ما تعرف العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتأخر، إذا رأى الأمر رشد في أمر الدنيا واستشار ما يتأخر، في بدر استشار الناس في المنزل. وكان عليه الصلاة والسلام يواسيهم بنفسه، هو بنفسه يحفر معه وينقل التراب معه حتى وارى التراب شعر صدره وبياض إبطيه ويردد هذا. وفي هذا أيضا أنه مع العمل يضعف الإنسان، فلا بأس أنه ينشط نفسه ببعض الحداء، سواء في البناء، بناء المسجد كانوا يحدون، وفي الحفر خندق، وفي السفر أي زمن ضعف لا بأس أن تنشط نفسك بالحداء، والحداء مثل هذا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخره. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول.